الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث الرابع عن عبد الله ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا الحديث عظيم في باب القدر. والراوي لهذا الحديث عبد الله بن مسعود، وهو من كبار الصحابة وعلماء الصحابة وقراء الصحابة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، وهو يعني جاهد جهادا كبيرا في نشر الإسلام ونشر السنة والدفاع عن السنة، ويعني استقر في الكوفة وله يعني مواقف كبيرة في نصر سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقمع البدع. نعم، قال حدثنا، هنا استخدم صيغة التحديث حدثنا في دلالة على أنهم كانوا مجموعة من الصحابة حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يطلق على كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وهو مرادف للسنة. السنة أيضا كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وقد تأتي السنة بما يقابل البدعة، وقد تأتي السنة يعني في ما المقصود بها العقيدة والمنهج، كما ألف العلماء في ذلك كتبا سموها كتب السنة. نعم، وهو الصادق المصدوق، لأن ما سيخبر به من مسائل الغيب لا يمكن أن تدرك بالحس ولا المشاهدة ولا تدرك بالتجربة، فلذلك يقول أهل العلم لما شرحوا هذا الحديث يقولون هذا من فقه الصحابي، أنه اختار هذه الصفات للنبي صلى الله عليه وسلم فصدر بها الحديث، بمعنى أنه ينبغي على المسلم أن يصدق ما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا في مسائل الغيب التي لا يمكن أن تدرك إلا عن طريق خبر الصادق عليه الصلاة والسلام. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يجمع يعني هناك شيء سيجمع، وهو ماء الرجل وماء المرأة. وجاء في النسخ التي في 40 نووية 40 يوما نطفة، ويقول أهل العلم يقولون هذه أقحمت، لعلها أقحمت من النساخ، وإلا الذي في صحيح مسلم والبخاري يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة، يعني بعد ذلك سيكون علقة، وهي القطعة من الدم، قطعة صغيرة مثل الدم، يعني أيضا 40 يوما مثل ذلك، يعني بنفس الزمن الذي كانت فيه نطفة. ثم يكون في ذلك مضغة، يعني بعد 40 الثانية يدخل في طور المضغة مثل ذلك، فيكون 120 يوما، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح. هنا النفخ في الروح بعد 120 يوما، يعني في بداية الشهر، يعني بعد 4 أشهر، عندما يكمل له 4 أشهر، عندما يكمل له 4 أشهر 120 يوما، فيكون بذلك إنسان، لذلك يحرم إسقاطه. وتنبني على هذا يا أخوة ينبني على ذلك كثير من الأحكام الشرعية، كثير من الأحكام الشرعية، ويمكن يراجع فيها يعني في بيان هذه الأحكام الشرعية كتب الفقه، لكن نذكر منها أنه إذا نفخ فيه الروح فلا يحرم ولا يجوز إسقاط ويعتبر قتل للنفس، لأنه ربما يجهل ذلك بعض النساء أو بعض الناس، فيكون الطفل قد نفخ فيه الروح بعد 120، وممكن يعني تعاني المرأة من بعض الأمراض فيقومون بإسقاط هذا الجنين وقد نفخ فيه الروح، فهذا ينبغي التفطن له حتى لو أخبرت الأم أن الطفل فيه تشويه، فهذا لا يعني أنه يجوز لها أن تسقطه، لأنه ستكون بذلك يعني قد تسببت بقتله وهو قتل نفس. وكم أخبر بعض النساء بأن في بطنها أو في رحمها جنين مشوه ثم بعد ذلك خرج خلاف ما قاله الأطباء، فالذي ينبغي أنه لا تتسرع النساء في ذلك، ولا يتسرع أولياء النساء في إسقاط الطفل كون أن الطبيب أخبر أن فيه أو الطبيب أخبرت أن فيه تشويها. ويؤمر بأربع كلمات، نعم، بكتب رزقه، فالرزق مكتوب، لكن كونه مكتوب ما يعني أن المسلم لا يسعى، لا، عليه أن يسعى لتحصيل ما كتب له، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم حق التوكل لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصة وترجع بطانة، يعني ما بقيت في عشها، إنما ذهبت تطلب أسباب الرزق فرزقت بأمر الله جل وعلا. وأجله كذلك الأجل مكتوب، يعني لا يتأخر ساعة ولا يتقدم، والإنسان دائما يكون يعني مستعد لهذا الأجل، لأنه قد تكون هذه الساعة هي آخر ساعة في حياته، لأنه لا يعلم متى يموت، قد يموت اليوم أو غدا أو بعد غد، فلا يستبعد الأجل، بل عليه أن دائما يستقرب أجله، دائما يكون في استعداد، قد يكون اليوم قد يكون غدا، فيكون مستعد لهذا الأجل. فلذلك يعني إذا كانت عنده وصية فعليه أن يبادر بكتابتها، لأنه ما يدري متى يعني يفجأه الموت، فلا يستطيع أن يكتب ما عنده من وصية. نعم. وعمله من خير أو شر، لكن هذا أيضا لا يعني أن المسلم يعني يترك العمل الصالح، فعليه أن يسعى، وكل ميسر لما خلق له. لذلك لما سئل الصحابة عن ذلك قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وشقي أو سعيد، يعني ما ندري ماذا كتب لنا، هل نحن من أهل السعادة أم من أهل الشقاء. وهذا فيه فائدة تربوية وفائدة سلوكية، أن العبد لا يغتر بعمله مهما كانت عنده صلاة وزكاة وبناء مساجد، وكان عنده دعوة، كانت عنده دروس وخطابة، لا يغتر بعمله، لأنه ما يدري هل هو من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، لأنه ما يدري هل سيختم له بالحسنى أو يختم له بالخاتمة السيئة، لأنه ما يدري قد تطول به الحياة فيرتد عن دين الله صلى الله عليه وسلم والعافية، أو ينحرف عن السنة. وكم من إنسان عاش يعني كثير من السنين على السنة ثم انحرف في نهاية عمره، فهذا يحمل الداعية ويحمل المسلم الذي عنده أعمال أنه لا يغتر بعمله، لا يغتر بعمله، ولا يزدري غيره من أهل المعاصي أو يتكبر عليهم أو غير ذلك، لأنه هو ما يدري على ماذا سيموت، نسأل الله السلام والعافية. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: فهو الذي لا إله غيره، وهو صادق عليه الصلاة والسلام، لكن القسم هنا لزيادة التوكيد: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. وجاء في بعض الروايات فيما يظهر للناس، يعني عنده مشكلة في إخلاصه وفي صدقه مع الله، يظهر للناس شيء ويبطن شيء آخر، يظهر للناس الجميل ويبطن القبيح، والله جل وعلا مطلع على السرائر لا تخفى عليه خافية، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني دلالة على قرب، يعني قرب الجنة منه لو استمر. ثم يختم له بعمل، نسأل الله العافية فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل النار حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب. هذا أيضا يحمل العبد أنه لا يقنط إذا كانت عنده معاصي وذنوب، لا يقنط من رحمة الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يعني من صفاته يعني من أسماء الرحيم، وأنه ذو الرحمة الواسعة، وأنه غفور، وأنه ودود، وأنه لطيف. فالعبد إذا تاب تاب الله جل وعلا عليه ويستر ذنوبه ويبدلها حسنات ويفرح بتوبة العبد. نعم، وهذا الحديث يا أخوة حديث عظيم، ويعني كان يعني السلف يهتمون به اهتماما كثيرا، لأنه فيه بيان بدأت نشأة الإنسان، وفيه بيان أن الإنسان يكتب عليه الرزق والأجل والعمل والشقاوة والسعادة، وأنه ما يدري ما يختم له. أسأل الله لنا ولكم السلام والعافية، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.